الصحابه رضي الله عنهم يعني اخبروا بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم سريه. نعم. من اين علموا ذلك؟ من اين؟ اين علموا ذلك؟ اخبر مثلا بقول يا الكافرون مره واحده والايتين. وين؟ يعني في غير هذا الموضع. في غير الموضع، نعم. هنا عمار خباب يقول بطلب الحلم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر احيانا حتى يعلموا ما هذه الصوره. السور التي عينت إما أن تكون في صلاة جهرية وهذا واضح كصلاة الفجر أو صلاة الجمعة أو صلاة العيدين هذا واضح، وأما إذا كانت في صلاة سرية فإما أن تكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو سؤاله من الرسول أو ما أشبه ذلك.